يقول ان اصل قلبه بدل ما 72 دقة في الساعة بقى 50، وبدل مش عارف التنفس 16 مرة في الدقيقة بقى 11، والهيموجلوبين بدل ما هو مش عارف كام بقى 7. فالداتا ماذا تقول له؟ الكائن الحي الكرب بتاعه ده المنحنى بتاعه نازل. فيقول والله لو عاشوا 3-4 ده بالطب. بالطب هو الرجل لا يستقرئ غيبا. بس هو بيقرأ من ايه؟ من هذا الثقب الضيق. المؤمن يقول يا سلام، هو اصل المريض ده ليس ملك الموت اقرب اليه من الطبيب الذي يقع عليه الكشف. صح ولا لا؟ مظبوط. ولا ملك الموت قريب للرجل ابو 90 سنة من الطفل اللي في كيجوان. نعم. بعيدا القضية ان احنا لازم في الاحداث ننظر الى عالم الغيب. ليه؟ لان ابن عطار يقول ما ترحلش من كون لكون، لان انت عارف الرحيل من كون لكون اللي هو ايه؟ بيعالج الدنيا بالدنيا. يقول له مالك يا دكتور عمرو؟ والله يا اخي ياخد احداث وصدر ضغط. رحنا بس على الساحل يومين ثلاثه كده وترجع زي الفل. يروح ويرجع زي ما هو، لانه راح على من كون الى كون. لا ما هو يعني مجرب ايه؟ تعالى ابن الحلال. نعم. اكثر من الاستغفار. بص لك كده، طب ما ده مش يتلقى، ما ده ما يتلقاش. اوف لقلوب لا تتلقى، لان المراه مش صافي، مش مقتنع. الله يرضى. لكن هو لو بيقين قال من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم. هو كده متفسح. نعم. عليه هي كده القضيه، ان يا ابا اسحاق اللي هو ابو يزيد البسطامي راكب السفينه والامواج، يا ابا اسحاق وكله خايف مرعوب ولا خلينا نغرق. قال له هادي وقعد ساكت. مالك؟ ما ترى ما نحن فيه؟ قال ماذا تريدون؟ قالوا ادعوا ونحن نؤمن خبر. يقول فنظر بدلال الى يعني الى السماء. وقالوا له سجد. اصل ساحة الازمات اللي لهم ارصدة مستريحين، واللي بيسحب المكشوف مفضوح في الجرايد. صح ولا لا؟ صحيح. فله رصيد عند الله. قال يا رب بكلمتين، اريتنا قدرتك، الامواج دي قدرة، فارنا رحمتك، فسكن البحر. بس الله له دلال على الله. يعني ان زي ما قلنا في حلقه سابقه ان لله عبادا اذا اراد واراد، هو بيدعو الله وهو موقن ان رب العباد بيده ملكوته كل شيء. يا رب انا القدره شفتها، فانا عايز اشوف الرحمه من عشم فيك ودلالي. ها؟ لان الله يحب من عبده ان يتدلل على الله سبحان الله. يعني الرجل ابو عبد الله القرشي يزوج واحده في مكه 26 سنة، يعني مكة كلها تدري كم هي تؤذيه، وهي صابر تمام. في الاخر قال بدل ما اخطأ اغلط وانا كبرت في السن وعيب، قال انا ايه اسيب مكة وامشي. وهو رايح على جدة وجد صومعة كده فوق في الجبل، طلع ليه اتنين قاعدين السلام عليكم وعليكم السلام، قاعدين بيعبدوا ربنا معتزلين الناس. ممكن اقعد معاكم؟ اتفضل. ماذا يسألوه انت مين ولا؟ فبعد بالليل قال له يا شيخ فلان، واحد من الشيوخ، ادعو الله ان يرزقها. واحد يا رب ارزقنا طعما. شويه ما فيش لحظات جاء رجل بصينيه عليها اكل، اكل. تاني يوم الشيخ ده الشيخ التاني، ادعو الله ان يرزقنا. المهم نفس القضيه. ثالث يوم جه الدور على مين؟ ابو عبد الله ده. فادعو ابو عبد الله انا راجل مذنب ادعو الله. فدعا رب العباد، قال يا رب بحرمة هذين الشيخين وبقدرهما عندك ارزقني. جه راجل ومعه ولده ومعه صنيتين مش صنية واحدة. قال انت العيد قلت ايه؟ قلت والله انا بحرمة الشيخين. طب بالله عليكم، انا ما انتوا عرفتوا السر، انتوا بقى تدعوا تقولوا ايه كل يوم؟ قول يا ربي بقدر صبر ابي عبد الله القرشي على زوجتي ارزقني. لا ده انا برجع لها بقى، انا مش مستشفع بصبري. ففيه عباد بيرحلوا من الكون الى المكون. نعم. نطلع فاصل نرجع تاني عشان نواصل حوارنا الشيق الجميل مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي مولانا. يعني كنا نتحدث قبل الفاصل على يعني على هذا اللقاء الجميل اللي جمع الثلاثة مع بعض، ويعني والدعاء بصبر هذا الرجل. هذا الرجل شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا الا وبينه ووضحه لنا، ولم يترك من شر الا وبينه وحذرنا منه. الثلاثه اللي دخلوا في الكهف وغلقت عليهم الصخره وكل المشاهدين والمشاهدات حافظين الحديث، طب نعمل ايه الصخره تسدد؟ كل واحد يذكر ايه العمل المخلص اللي عمله اذا طبعا كل واحد اللي غير ان كان عند الرجل العامل عنده ما كانش خد اجره فثمره له وغاب الرجل 10 سنوات ورجع. انا كنت من 10 سنين اشتغلت عندك وبعدين يعني دي امانة قالوك شايف الوادي ده شايف الغنم والجمال والبقر دي بتاعتك انت تسخر مني يا الله استثمرتها لك فربنا سبحانه. التاني برضو نفس القضية ابوه وامه لا يسقي اللبن او لا يتقدم لاحد من اولاده وزوجته الا لابوه وامه الاول فيدخل دخل مرة لابوه وامه ناموا وعياله الصغيرين بيحبوا وعايزين ياكلوا ويشربوا فوجد في ماسك كوب اللبن او منيحة اللبن على الى ان استيقظ ابوه وامه عند الفجر رفض ان يعطي زوجته وعياله قبل ما في عياله الان يتزوج من هنا وطلق ابوه وامه من هنا فده فضل واقع يا رب ان كان العمل ده خلص دلوقتي والتاني اللي كان هيرتكب الفاحشه بس هو وخاف الله سبحانه وتعالى وتوقف فالصخره تنزل فانا الصخره اتفتحت في الاخر بعد ثلاث مراحل نعم. فانا اقول لكل واحد مبتلى انت عايز ربنا يسيبك اقعد كده وليه انا في العشر سنين الاخيره دي ايه العمل اللي عملته وكنت ناوي فعلا وجه الله سبحانه وتعالى والله الذي لا اله الا هو اذا تقرب الى الله بهذا العمل ربنا سبحانه وتعالى اكرم من سئل وخير من اعطى بس يقول يا رب العمل ده كان لا في رياء ولا منظره ولا سمعه ولا يا رب بهذا العمل سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى بس عفوا مولانا في ناس كتير جدا بتفقد الامل من كثره ارتكابهم الذنوب والمعاصي بيوصل لمرحله عارف حضرتك زي اللي قتل 99 راح قال لك اكمل 100 خلاص فقد الامل في رحمه الله وبعد وعشان كده ممكن يستمر في المعاصي الا توبه له الا من مغفره له له يسال نفسه سؤال واحد بس سؤال واحد بس يعني ذنوبي اكبر ام عفو الله بس هيكتشف انه ايه ذنوبه بالنسبه يعني في امل يا الله نعم. يا الله شوف لا يفقد الامل الا فاسق او فاجر او كافر لكن المؤمن دايما يعني على باب الله دايما يطرق واذا بعد يرجع واذا بعد تاني بس المهم ايه يعني الرجل شاب واحد راح لسيدنا موسى قال له يا كريم الله انا اطعت رب العباد 20 سنة طاعة مطلقة وبعدين عصيته 20 سنة تعبت من المعصية عايز ارجع يقبلني قال الله يا كريم بلغ عبدنا اطعتنا فاحببناك وعصيتنا فامهلناك مش فابغضناك فامهلناك لانه الحليم ما معنى الحليم الذي لا يعجل على المذنب عقوبته هو كده الحليم سبحانه وتعالى فاطعتنا فاحببناك وعصيتنا فامهلناك ولو عدت الينا على ما كان منك قبلناك امال ليه يا ابن ادم لو جئتني بقراب الارض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم ما تقربت مني شبرا إلا وتقربت منك ذراعا ما تقربت مني ذراعا إلا وتقربت منك باعا وما جئتني مشيا إلا وجئتك هرولة الله هذا كرم الكريم اللي هو إيه لا شوف سوف يرحم الله عز وجل يوم القيامة رحمة يتطلع إبليس إليها يقول أنا كمان من شدة رحمة الله سبحانه وتعالى وسوف يغضب الله غضبا يوم القيامة يظن كل صديق أو نبي أنه لن ينجو كده يعني هو يعني ذو مغفرة وذو عقاب شديد وذلك هو الرسول كان بشيرا ونذيرا مش بشير بس كان بشير ونذير بس الله إلى العفو أقرب والعبد طالما شوف من أذنب ذنبا وعلم أن الله قد رآه غفر له ولا ما يستغفر ومن لبس ثوبه فما بلغ ركبتيه وعلم ان هذا الثوب انما الذي رزقه به هو الله رب العالمين غفر له ولا ما يستغفر واذا اخطا العبد كيس نقوده يعني انا حاطط المبلغ المرتب الشهر في جيب اليمين نسيت حطيت ايدي في جيب الشمال ما لغيتش الايه المبلغ هو موجود بس انا حطيت ايدي في الجيب الغلط فارتجف قلبه تحاتت ذنوبه كما تحات ورق الشجر في اليوم الشاتل سبحان الله في اليوم اللي فيه ريح الله سبحانه وتعالى بيفتح باب الرحمة بس عفوا مولانا عشان اقف عند اول نقطة العبد اللي بيرتكب ذنب ثم عالم بعد ما ارتكب خلاص ارتكب الذنب وعالم وايقن ان الله رأى لان هو ساعة ما هو بيرتكب الذنب خلي بالك نعم لا يسرق السارق وهو مؤمن عندما يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني وهو مؤمن ليه الايمان بيبتعد عنه يضلله زي المضلة هو لو عالم ان الله قد رأى او ان الله مطلع بلاش خليه يعمل الذنب وفي ولد عنده 3 سنوات موجود يعمله